التقوى ترك ما دم شرع، والمروءة ترك ما دم عرف. نعم. وهذه أقوال متقاربة في المعنى وتدل على المراد، وذكرها وغيرها في كتاب المروءة وقوارنها. الثاني ضابط المروءة، ليس للمروءة ضابط شرعي معين غير ما سبق، ولا أعمال معروفة في كل عصر ومصر. ليه؟ لأنها تختلف من زمن لزمن، من عصر لعصر، خوارج المروءة. نعم. بل المعتبر في ذلك العرف، وهو يختلف باختلاف البلدان والاسماء والاشخاص. يعني في الزمن الاول، الزمن الاول لو مشى الرجل كاسر الراس او حاسر الراس صار هذا من طور المروءه، صار في الزمن هذا ليس هذا من طور المروءه، فتختلف. نعم. وربما شيء يكون مستنكرا في زمن دون اخر، وفي بلده دون اخرى، ومن شخص دون اخر، وهكذا. الثالث عند المباحث، احنا عندنا المبحث الاول ايه؟ تعريف المروءه، وبعدين المبحث الثاني ضابط المروءه. الضابط الثالث لماذا اشترطوا في العدل ان يكون سالما من خارج المروءه؟ يبين المقصود من ذلك. المقصود من ذلك ان يكون الراوي صاحب صيانه وتحفظ. يقول لك فلان محافظ، صائل لنفسه، صائل لاخلاقه، صائل لهيئته وصورته وسمته ودل. نعم. ان يكون الراوي صاحب صيانه وتحرش من الامور التي عرفت عما ليس من اهل هذا الشان. يعني اهل العلم، اهل هذا الشان، اهل العلم والطلب. العلماء طلاب العلم لهم سمت معين، لهم هدي معين في كلامهم، في اخلاقهم، في سيرهم، في سلوكهم. نعم. أهل التحفظ والتوقي والسمت الحسن. نعم. لأن الراوي إذا لم يكن كذلك فيخشى منه أن يكون صاحب ملازمة وتوسع غير جزف. يعني ما في ورع، ما في مبالاة، هذا المراد مجازف. فلان ما مجازف، يعني ما عنده مبالاة بالانضباط والضوابط الشرعية والخلقية وما إلى ذلك. نعم. ويلقي الكلام دون مبالاة، فيقول على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، أو لا يتفرع إذا شك في وجه الذي تحمل به الحديث، فيضيف على ذلك. مالك بن أنس الإمام كان رجلا شكا، كان شكا، إذا شك في حديث يضرب عليه، لا يحدث به، وهذا من الواقع. فلان آخر مجازف، لا يهم، حدث بالحديث على الشك أو حدث بالحديث على اليقين لا يهم، هذه وهذه سواء. فكان قول العلماء في الإمام مالك كان شكاكا كان مدحا لا قدحا. نعم. أو لا يتورع إلى شك في الوجه الذي تحمل به الحديث فيرويه على وجه البخاري بالاختيار والورع، بخلاف صاحب المروءة والتحرز، فإنه إذا توقع عن النواقص الربوبية وإن كانت مباحة شرعا فلن يتجرأ على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل سيكون أكثر تقطعا وتحرزا، والله أعلم. الرابع من المباحث، يعني مباحث تتعلق بالمروءة. نعم. هل اشتراط السلامة من خوارج المروءة في العهد شرط نظري معنوي أم هو شرط نظري فقط الذي يظهر لي أن الله في الرواية بسبب الوقوع في شيء في خوارج المروءة أمر قليل جدا؟ يعني في الواقع العملي أمر قليل جدا، في واقع الرواة والرجال والكلام بتراجم الرجال أمر قليل. نعم. مع تقليل كذلك الإعلام فيه أقل من القليل، فإني لا أعرف رجلا جمع شروط العدالة من الإسلام والعقل والبلوغ والثبات من أسباب الصدق، ومع ذلك ضعف ورد روايته بسبب خوارج المروءة. نعم، قد نتكلم في الرجل بسبب خوارج المروءة دون أن يؤدي هذا الكلام إلى رد حديثه عند الأئمة، كما جاء عن شعبة أنه قال: قلت للحكم ما لك